جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. فيها سلة واجد اقرأه، كان قليلة نأخذ زيادة الدرس. خمسة وستة أسئلة. لا أجل اقرأ، اقرأ بعض الشيء. قال رحمه الله تعالى: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني أي ذبيحة تذبح فدية فإنها لمساكين الحرم، يعني مساكين مكة. لا تأكل منها شيء، لا أنت ولا رفقتك ولا أهلك ولا شيء، تحرم عليك أبدا. إذا ذبحت ذبيحة فدية فليس لك منها شيء، لا أنت ولا رفقتك، لا من أهل ولا من غيره. وكذلك الإطعام فإنه لمساكين الحرم، أما الصوم فإنك تصوم حيث شئت. نعم. قال: وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى يعني فدية مثلا الحلق، حلق الشعر، فإن كعب بن عجر رضي الله عنه لما أنه لزمه أن يذبح أو يطعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: انحر شاة أو أطعم ستة مساكين، يعني معناه في المكان الذي هو فيه. أما فدية الأذى وإيش؟ واللبس يعني في المكان الذي حصل فيه الخطأ، أما البقية فإنه في الحرم يعني في مكة. نعم. لكن قد يكون لا حصل الخطأ في البر، ما عنده مساكين يطعمهم وليس عنده شاة يذبحها، هذا يكون في مكة. نعم. قال: ويجزئ الصوم بكل مكان. نعم، إذا كان الذي وجب عليك فدية صيام، أو أنت اخترت أن يكون صيام، خيرت واخترت الصيام، فإنك تصوم حيث شئت، يعني في بلدك في أي مكان. قال: والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. يعني أن نحن الآن نقول: من فعل كذا فعليه دم، من فعل كذا فعليه دم. يأتي إنسان يقول: وش معنى الدم؟ وش الدم؟ نقول: الدم شاة، عنز، شاة، سواء من الضأن أو من المعز، لكنها شاة كاملة، ما هو أي شاة، لابد كاملة السن. يعني إن كان من المعز تمت سنة، وإذا كان من الضأن على الأقل لها 6 أشهر. المهم إذا قيل لك دم، فالدم يعني شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، يعني مثلا تشتركون 7 ببدنة، واحد يأخذ هدي، والثاني يأخذ فدية، والثاني يأخذ أضحية، هذه ناقة اشتركوا فيها 7، هذا يأخذ أضحية، هذا يأخذ هدي، هذا يأخذ فدية، والبقرة مثلها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نحر عن نسائه في الهدي بقرة أو بقر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب جزاء الصيد في النعامة بدنة وحمار الوحش وبقرته والأيل والثيتل والوعل بقرة، والضبع كبش، والغزال عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفرة، والأرنب عناق، والحمامة شات. هذه الأشياء التي عدها الآن حكم بها وانتهى الحكم فيها، سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم. فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم فإنه يعتبر ماضي حكمه، ما يغير. ما نجيب أحد يقول اجتهد لنا. إذا ذبح نعامة، النعامة لها شبه بالبعير، فعليه أن يذبح بعير. إذا قتل غزال، فالغزال أشبه ما يكون بالعنز، نقول اذبح عنز لأنه حكم بها وانتهى. ومن قتل ضبعا فعليه كبش، والكبش هو الذكر من الضأن، يعني ليس من المعز. ومن ذبح ومن قتل يربوع دابة صغيرة هي تؤكل حلال لكن لها شبه بالفأر، فالذي يميز يعرفها يميزها، لكن من قتلها وهو محرم فعليه جفرة، يعني صخرة صغيرة لها تقريبا شهرين. ومن ذبح وبر، نوع من الدويبات أيضا وهي من الحلال، أو ضب، هذا عليه جدي، الجدي يعني تيه صغير. ومن قتل وعلا، من قتل أين وعل أو بقر وحش أو حمار وحش فعليه بقرة، لأن أقرب ما يكون شبها. ومن ذبح حمامة أيضا فعليه شاة. لماذا حمامة نذبح عنها شاة؟ قالوا أولا إن عمر رضي الله عنه لما تسبب بقتل حمامة وحكم اثنين حكموا عليه بشاة. لماذا حمامة؟ مفروض نقول يذبح مثلها. لا، قالوا لأن الحمامة تشبه الشاة في شربها للماء، فما دام تشبه الشاة فإن فديتها تكون شاة. هذه الأشياء التي لها مثيل الذي عددناها الآن، الغزال والأرنب واليربوع والجفرة والوعل والنعامة، هذه لأنها لها مثيل. أما ما لا مثيل له فإنه يقدر بمال. لو قتلت حيوان في البر ماله مثيل من حيوانات البلد فإنه يقدر قيمته، ثم يقال لك أنت مثلا قدر عليك هذا الحيوان بمئة ريال، نقول لك الآن إما أن تشتري بمئة ريال طعام وتطعمه مساكين لكل مسكين مد من الطعام، أو ترى كم مسكينا ستطعمه بمئة ريال ثم تصوم عن كل مسكين يوما. فلو قدر انك اذا اشتريت بمئة ريال قيمة هذا الحيوان الذي قتلت، لو انك اذا اشتريت به طعاما سيكون مثلا يطعم 30 مسكين، تقول أنا إذا اشتريت بمئة ريال سأشتري طعاما يكفي 30 مسكين، لأن كل مسكين له مد، عندي 30 مد. فنقول أنت الآن مخير بين أن تشتري 30 مد وتطعم المساكين، أو تصوم عن كل مد يوما، تصوم عن كل يوم عن كل مد يوما، أنت مخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. يقول السائل: ما المقصود بقول المؤلف في المرأة المحرمة ويباح لها التحلي؟ يعني يجوز أنها تلبس الحلي، ما نلزمها إذا كان عليها ذهب، خواتم، أساور، أقراط، نقول اخلعيها أنت في حد الحرام، نقول لا، ما دام أنك متسترة ولم تظهر للرجال فلا حرج، لا حرج أن يكون على سواء وساور وخواتم وأقراط وغيره، المهم أنه مستور عن الرجال فلا حرج. هذا هو التحلي، يعني لبس الحلي. يقول السؤال: هل يجوز الغسل وتقليم الأظافر قبل الذهاب إلى الميقات؟ هذا هو الأحسن، لأنك إذا ذهبت الميقات يمكن ما تستطيع تفعل كل شيء، يكون زحام والمكان قد لا يتهيأ لك تمام. في بيتك قلم وخذ الشعر الذي يباح لك أخذه، واغتسل اغتسال بطمأنينة ونظافة، والبس على راحتك، وطيب رأسك، وافعل كل ما يسن لك فعله في بيتك أحسن في السنة في الفندق، حتى تذهب إلى الميقات جاهز. فقط إن كان وقت فريضة صليت الفريضة ثم أحرمت، وإن أحببت تصلي ركعتين إذا كان ليس وقت فريضة مثلا في الضحى أو بعد الظهر وأنت صليت الظهر في البلد، فإنك إن أحببت تصلي ركعتين ثم تحرم هذا طيب. وإذا أحرمت وقفت بالسيارة ونويت الإحرام ومشيت فلا حرج. يقول السائل: إذا كان مع الرجل زوجته هل له أن يغادر مزدلفة في حوالي الساعة 12:30 اتجها إلى منى؟ المقياس ليس بالساعة، لأن الوقت يختلف، المقياس مغيب القمر منتصف الليل بعد منتصف الليل، والليل يختلف، في الشتاء الليل طويل، فقد لا ينتصف يعني لا يحصل نصف الليل الساعة 12، لكن المقياس القمر، إذا غرب القمر حكمنا بأن الليل قد انتصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم لأهل الأعذار أن ينصرفوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، وذلك بعد مغيب القمر، كما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما كانت تحج بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تقول لرفقتها: هل غاب القمر؟ فإذا قالوا نعم قالت ادفعوا. فيجوز للإنسان إذا كان مع زوجته أو نساء أخريات ويخاف عليهن من شدة الزحام أو يخاف أن تفاجئها عادة، إذا غاب القمر حكمنا على الليل انتصف جاز لك أن تدفع، فأنت مضطر تدفع معهن فلا حرج عليك. معروف أنه ما يمكن النساء تترك تذهب وحده، فلا بد من محارمها وأهلها. يقول السائل: بعض الحجاج والمعتمرين يغطون رؤوسهم إذا كانوا في الحافلة وهم محرمين، يقول فننهاهم فيزيل الغطاء عن رأسه ثم بعد ذلك يرجع ويغطي رأسه ويتعذر بأن الحافلة باردة ويبقى مغطيا لرأسه، فهل عليه شيء؟ إذا كان قد علم بأن تغطية الرأس محظور محظورات الإحرام ومحرم فإن عليه الفدية، أما إذا كان جاهلا أو ناسيا فلا فدية عليه. فإذا قلت له حرام عليك ارفع الغطاء عن رأسك، اخلع المخيط الذي عليك، فإن خلعه فلا شيء عليه إذا كان جاهل ما يدري أو ناسي، أما إذا تعمد فإن عليه الفدية. يقول السائل: يقول هل يجوز للمرأة المتنقبة التي تسكن في بلاد الكفر أن تزين وجهها عند خروجها من البيت؟ المرأة لا يجوز أن تزين وجهها ولا تبرز زينتها لا في بلاد الكفر ولا في بلاد الإسلام. متنقبة. ها؟ متنقبة. متنقبة ما يبدو وجهها. لا. إذا كان لا يبدو وجهها وهي تريد أن تتجمل بدون العطور، لأن زينة المرأة طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه، أما إذا تعطرت فهذا محرم سواء في بلد الإسلام أو في بلاد الكفر ما دام أنها ستمر على رجال في طريقها. ولكن أحيانا قد تستجوبها الشرطة وتطلب منها خلع النقاب الذي على وجهها. إذا كان تخشى من ذلك وتعرف أنها ستجبر فلا تتطيب ولا تجمل وجهها بشيء أبدا. نعم. يقول السائل: كيف تؤدى الصلاة الراتبة التي قبل الظهر 4 ركعات، هل بتشهد واحد أم تشهدين؟ النافلة يعني؟ نعم. الأفضل أن يكون بتشهدين وسلامين، لكن لو صلىها بتشهد واحد وسلام واحد فلا بأس. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في غير رمضان؟ نعم، كيف، كل السنة يجوز الاعتكاف فيها، لأن الاعتكاف هو لزوم المستطاعة لله عز وجل، فهذا أي وقت، لكن أنه في رمضان وفي الأشهر الأواخر أفضل. يقول السائل: ما هي الجمرات التي ترمى وكم عددها؟ ما هي حصى الجمرات التي ترمى حجارة تلتقط من أولها من مزدلفة 7 حصيات ومن منى البقية، مجموعها يعني إذا كان إنسان سيتعجل 49 كذا، لأن 7 يا لا إله إلا الله 7 لأنه يومين 42 ويوم إيه نعم 49 إذا كان سيتعجل يوم العيد 7 ويومين بعده 42 وإذا كان إنه سيتأخر يعني سيجلس 3 أيام بعد العيد فإنه يضيف إلى 49 يضيف إليها 21 فتكون 70 حصاة. ما هي صفة الرمي؟ صفة الرمي هو أن الإنسان يقف أمام الجمرة تماما ثم يبدأ يأخذ حصاة بيده اليمنى ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هكذا 7. يطلب توضيحها في الأيام. نعم. قل: متى ترمى الأولى؟ أي هذا يوم العيد، هذا الرمي يجوز من فجر يوم العيد، لكن الأفضل يكون بعد طلوع الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويستمر الرمي إلى آخر الليل. فيما لو أنك ما استطعت ترمي في يوم العيد بالنهار ترمي ولو في الليل ليلة 11. وأما يوم 11 و12 و13 فإن الرمي ما يبدأ إلا إذا وجبت صلاة الظهر، إذا زالت الشمس، إذا وجبت صلاة الظهر يبدأ الرمي. تبدأ أولا بالجمرة الصغرى معروفة 3، أقربها للمسجد الخيف الذي في منى، ترميها 7 حصيات، ثم تبعد عنها وتقف مستقبل القبلة وترفع يديك وتدعو طويلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تذهب إلى الوسطى ثم ترميها 7، ثم تبعد عنها وتستقبل القبلة وتدعو، ثم تذهب إلى الجمرة الأولى وإلى الجمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى وهي التي رميناها يوم العيد. يوم العيد ما نرمي إلا الجمرة الكبرى وهي أقصى شيء من الجمرات أقرب ما يكون لمكة على حدود مكة وعلى حدود منى. يعني إذا وقفت تكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك. هذه نرميها أيضا بسبع، لكن يوم العيد نرميها وحدها سبع. أما أيام التشريق الثلاثة كما تبين نرمي كل يوم 21 حصات، لكل جمرة سبع حصيات. يبدأ الرمي من صلاة الظهر إلى آخر الليل، إلى آخر الليل قبل الصبح. لكن بعض الجهلة يعتبرون إذا صارت الساعة 12 من الليل قال خلاص جاء الصبح نروح نرمي الجمرات. أولا ما يجوز رمي الجمرات في الصبح حتى لو طلعت الشمس، لكن أيضا جهل مركب أنهم يعتبرون طلوع الصبح على البلاد الأجنبية يقولون طلع الصبح، ما طلع الصبح، ما انتصف الليل عندنا حتى تقول طلع الصبح، ثم يروحون يرمون جمرة غدا. هذا لا